قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. طيب كنا وقفنا عنده إذا الجبال سيرت. طيب ده المشهد اللي ربنا عز وجل بيقص علينا ببساطة شديدة جدا، سواء حتى احنا ككبار بنتصوره او يعني حتى بنشرحه لحد. هو ربنا عز وجل ببساطة بينقلنا من حاجات احنا شايفينها وبنعرفها لأحداث هنشوفها بعد كده. يعني مثلا ربنا بيقولناش إذا كورت الشمس، والقال إذا انكدرت النجوم. ربنا بيقول إذا الشمس اللي شايفينها دي حصل لها إيه؟ كورت. الحالة اللي صارت فيها هي حالة التكوير. وإذا النجوم تلك التي ترونها، الحالة اللي صارت إليها إنها حالة الانكدار، انكدرت. فهذه الجبال التي ترونها سيرت، تمام؟ فالله سبحانه بحمده بينقلنا لحالة خاصة تحصل الحاجات دي. فببساطة لابد يعني سورة زي كده لابد فيها من الشهود، لابد فيها من الشهود. يعني الإنسان أصلا مش قادر يفهمها أصلا ولا يقدر تصل رسالتها إلا لما يشهد الحالة دي، يشهد حالة إن هو الشمس اللي شايفها بعينه دي حصل لها تكوير، والنجوم اللي شايفها بعينه دي حصل لها انكدار. فهو بينقل الإنسان من عالم الشهادة الآن إلى عالم الغيب، لحاجة هيراها في الغيب أصلا. وهذا الذي سيحصل في الغيب أيسر وأسهل من ذاك الذي يحصل في الشهادة الآن. يعني بقاء الشمس واستمرارها بما يعني تمد الناس به من إنارة وحرارة، ده أصلا أصعب بكثير لو هنقول في عرف البشر من إنها تكور. يعني عادي ده سهل يعني. طيب فهذه الجبال اللي هي بالأساس ربنا ذكر في القرآن إن الجبال أصلا رواسي، يعني الجبال هي شغلانتها إنها رواسي أصلا. فلما تبقى حاجة بتعمل عمل المرساه أكيد هي بتبقاش حاجة خفيفة، يعني هي حاجة ليها جرم وليها ثقل، فهي بطبيعتها رواسي. وربنا عز وجل أخبر إنها مش رواسي بشكل عادي، ده رواسي بشكل متمكن جدا من الأرض. يعني مثلا ممكن الجبال كانت تبقى رواسي إنها بترسي الأرض، إن مثلا بتحافظ على ثقل الأرض بشكل معين. يعني مثلا السفن دي عشان خاطر تمشي في البحر، لو ان السفينة دي ملهاش وزن معين وثقل معين هي مش تقدر تمشي على سطح البحر. فكذلك الارض دي بتسبح في فلك السماء، فلا بد ان يكون اصلا لها وزن معين. فالجبال لها دور انها بترسي الارض بتثبتها، غير انها رواسي ربنا ذكر انها اوتاد. يعني بقى بتثبت الارض ازاي؟ بشكل الوتد. الوتد بيبقى في العادة بيبقى الجزء الظاهر منه اقل من الجزء الايه الباطن. يعني لو واحد بيعمل وتد مثلا، واحد بيعمل خيمة بينصب خيمة مثلا في صحراء، فلو عمل وتد فالوتد ده بيبقى مثلا على الأقل أربعة أخماسه في الأرض وخمسه ظاهر فوق. فاللي احنا شايفينه من الجبال دي على ارتفاعها أصلا في أضعاف أضعاف المساحة دي موجودة في بطن الأرض منها أصلا. فالجبال دي ربنا عز وجل خلقها أوتاد للأرض، خلقها رواسي للأرض، تمام؟ إلا يحصل لها أنها تسير. وانا قلت ببساطة شديدة جدا عشان ما ننساش المعاني. المعاني دي ببساطة شديدة هو عكس الشيء ده عليه في الحاضر. يعني الجبال في الحاضر هي على ايه؟ على انها رواسي او اوتاد. طيب الجبال دي بقى ايه اللي هيحصل لها؟ انها تفقد الصفة التي هي عليها في الحاضر. يعني الجبال اللي هي المفروض انها بقت رواسي، اللي هي المفروض اصلا ليها ثقل، اللي هي المفروض انها بتثبت غيرها، هتبقى هي اصلا ايه؟ هتسير. هتبقى زي ما ربنا يقول انه جعلها كالعهن المنفوش، يبقى ليها شكل كده من بره كويس لكنها كالصوف الايه المنفوش، حاجه اصلا ولا ليها اي وزن ولا ليها اي ثقل خلاص. فالجبال اذا الجبال سيرت كانها لم تعد موجوده، لان هذه الجبال حتى لو كانت موجوده كشكل بس فقدت وظيفتها. هل سيرت بقى ان هي مثلا ما بقتش موجوده خالص؟ وارد. ولا هل سيرت انها موجودة بس فقدت وظيفتها؟ وارد. ولا هل سيرت انها موجودة صارت دكا، ربنا دكها، يعني هذه الجبال صارت متكوكة فبتتعرض لأشياء. هذه الجبال المهم خلاصة ما تتعرض له الجبال أنها تفقد وظيفتها، تفقد وظيفتها، تسير، وإذا الجبال سيرت. لأن طبعا تسيير الجبال أصلا المفروض أن الجبال دي حاجة ثابتة، الحاجات اللي حواليها اللي بتسير وبتغير وبتحرك وبتروح وبتيجي، بس الجبال يبقى من أثبت ما نرى أصلا. فلما الجبال نفسها بقى اللي هي المفروض أنها معلم ثابت في الأرض تسير، يبقى كده أصلا وجه الأرض كلها تغير. ماشي. وإذا الجبال سيرت. وزي ما قلت برضو أن مثلا كلام المفسرين في التسيير ده مثلا هو إيه، هيقول يعني كل كلام المفسرين في أي حالة تحصل لحاجة من الحاجات دي، هو هيقول في النهاية لأنه إنها فقدت صفتها التي هي عليها. يعني قلت مثلا في الشمس التكوير ببساطة، لو حبينا نعلمه للطفل مثلا أو نعلمه لحد في كلمة واحدة، هو إيه؟ إنها تفقد صفتها التي هي عليها، سواء كان بقى بأنها تكور بشكل معين أو أنها تلقى في الكذا أو أنها تفقد. برضو الانكدار لو قلنا ببساطة هو إيه، هو أنها يعني تفقد صفتها التي هي عليها. فعشان كده البعض يقول ذهبت عن أماكنها، مقاتل مثلا يقول فسويت بالأرض كما خلقت أول مرة وليس عليها جبل ولا فيها واد. المهم أنها تفقد صفتها التي هي عليها ببساطة. طيب الحاجة الرابعة اللي هتحصل، وإذا العشار عطلت، عطلت، وإذا العشار عطلت. طيب إيه هي العشار؟ المتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن كلمة العشار إنها يعني حتى لفظة مشتهرة، مثلا ممكن عندنا في الألياف لما يقال مثلا ناقة عشراء، يعني مثلا يقول لك ده الإيه، ده الجمل ده عشر، ده مش عارف إيه عشر. فهذه اللفظة هو بيعبر عن الحمل، بس أنهي نوع من الحمل؟ حمل العشرة أشهر. يعني مثلا لما يقال إن مثلا الجمل ده عشر، يعني إيه؟ يعني حامل، أو الناقة دي الجمل طبعا ما حملش، الناقة دي حامل، حامل في الشهر كام؟ العاشر. فعشان كده كان العرب يسمونها عشراء، العرب يسمونها إيه؟ عشراء. خلاص. يبقى العشراء هذه الحامل، الناقة الحامل في الشهر العاشر، الناقة الحامل في الشهر العاشر. طيب والناقل ده المعنى اصلا اللي هو المادي او المعنى الحقيقي اللي هو العرب بيطلقوه على كلمة عشراء، يطلقوه على الناقة اذا حملت وصار حملها عشرة اشهر. طيب يعني ليه بقى يعني مثلا ما كانتش واذا النوق، ليه العشار تحديدا؟ يعني ليه العشار دي بقى تحديدا؟ ليه الوصف ده؟ لأن كونها بتحمل في حد ذاته ده زيادة في ثمنها. يعني هو لو إنسان عنده ناقة، ناقة لا تنجب وناقة تنجب، أكيد اللي تنجب إيه؟ أغلى في الثمن. طيب وهي يعني أولى بالرعاية والاهتمام. طيب لما تكون أصلا بقى مش بتنجب، ده هي خلاص في الشهر الإيه؟ العاشر. هي أصلا الناقة بتحمل كم شهر؟ 12 شهر، تحمل 12 شهر على سنة. تمام؟ ايوه حملها جمالي صح. فهي المفروض يعني ان الناقه بتحمل 12 شهر. ماشي. فلما بتوصل 10 شهور بتبقى ايه؟ خلاص بقى هتولد. يعني دي بقى مثلا كبدت 10 شهور فخلاص هي في الاوقات الاخيره هتولد. ففي الغالب اللي هي وصل حملها 10 اشهر هي على ميلاد، على مخاض، يعني خلاص كده بقى هي في ايه؟ في لحظه مخاض. فهي صارت الناقه ناقتين. يعني دلوقتي ده يضاف الى ايه؟ الى قيمتها. يبقى اول قيمه ليها انها ايه؟ انها بتنجب اصلا، والقيمه الثانيه انها ايه؟ دلوقتي بقى تروحين، بقوا اثنين مش واحد بس. فعند واحد يعني عند العربي هذه الناقه محل عنايه كبيره جدا. وعشان بس تدركوا قد ايه الناقه دي محل عنايه عند العربي، ارجع يعني انزلوا كده مثلا بلاد الارياف وشوفوا الرجل البسيط البقره عنده شكلها عامل ازاي، الجاموسة عنده ازاي. يعني الجاموسة دي يعني تعيا هو يعيا، وعيل من عياله يعيا يغور في داهية. ما هو كده كده ده مستهلك، انما دي منتجة، فالواد ده اصلا ملوش اي لازم. تمام. فيعني حقيقي يعني بتجده فعلا الناس دي بتبقى مثلا مهتم بيها ويخش ينظفها ومش عارف ايه، وتعيا يروح يجيب لها دكتور، يعني مهتم جدا جدا، لان هي في الحقيقة حاجة منتجة. وخصوصا بقى لما تكون ايه؟ خلاص على وشك ولادها بقى، يعني دي بتبقى ايه؟ انها المفروض دلوقتي انها تنتج له زيها. لو هو عنده مثلا راس ماله كله الجاموسه دي، او راس ماله كله البقره دي اللي هي مثلا بثمن وقدره، وهو عمال مثلا يربي فيها ويرعى فيها ويروح ومش عارف يوكلها ويشربها ويسحمها ويسقيها، هتبقى بعد قليل هتبقى اتنين. يعني ماله هيتضاعف ويبقى عنده فرصه بس انه يرعى الصغير ده لغايه ما يكبر يعني. المهم، فدي في العاده هو مال ثمين. يعني طبعا بقى ايه اللي يعني، طب حد يقول طب ليه بقى العشار وكده؟ يعني سبحان الملك، القران ده كتاب حياه، كتاب حياه. يعني كتاب مش اللي هو بيكلم الناس عن حاجات في عالم اخر، لا، كتاب ممتزج بحياتهم، مختلط بحياتهم. العرب ساعتها هم اثمن اموال العرب هي الايه؟ النوق. يعني النوق دي اموالهم اصلا. يعني لو واحد مثلا عنده غنم وعنده مش عارف ايه، فانفس امواله لديه الايه؟ الناقه. ليه؟ لان هو اصلا هي مش بس راس مال، هو بينتفع بيها. ودي حاجه مهمه جدا. يعني مثلا لو واحد عنده ارض، ايه اقصى انتفاع بيها؟ واحد مثلا شاري ايراد ارض بور مثلا في حته، انتفع بيه في ايه؟ ولا اي حاجه. يعني هو بس محبوسه في الفلوس. انما لو واحد مثلا عنده مثلا 10 ابقار، فهو بيطعم من لبنها وممكن بيستعملها. الناقه بقى ينضاف اليها على غير البقر وال بالظبط، انها اصلا تاكسي يعني، وحاجه كده ملوكي كمان. فهو بينتفع بيها في الركوب، وينتفع بيها في لبنها. حتى العرب كانوا بيستعملوا ابوالها اصلا، لان هي ابوالها طاهره جدا، يعني ابوالها فيها فوائد كبيره، وكانوا يعني بينتفعوا كل حاجه منها تقريبا. غير بقى انها خفيفه المحمل، ما بتغلبوش في حاجه، ما يقعدش بقى يروح يشيلها برسيم قد كده وتقعد، لا، ده هي ايه، تاكل قليلا، ان النقمة ما بتاكلش كتير، والماء تتحمل معاه جدا، ومناسبه جدا للبيئه اللي هو فيها. فحاجه يعني، ولذلك العرب ما كانش مشتهر عندهم البقر ده خالص. ما كانش مشتهر عندهم البقر، الغنم كانت بس مش بشهره الايه؟ الابل. الابل كانت عندهم، اللي عنده حاجه من الابل هذه من انفس امواله. ليه؟ لانها هي مش بس انها في هي مال ماشي، ده هي كمان ايه؟ هو بينتفع بيها في الوقت الحاضر عادي، في اللحظه دي بياخدها بينتفع بيها. زي واحد بالظبط معاه قرشين، يروح يحطهم يشتري عربيه ملاكي ولا يشتري تاكسي؟ يقول لك لا، اشتري تاكسي، ان انا برضه هو التاكسي ده رايح جاي، وفي نفس الوقت انا ايه؟ يعني ممكن انتفع بيه او غيره. فالمهم ان سبحان الله، القران ده كتاب مرتبط بواقع الناس. فسبحان الملك، تجد ان ربنا عز وجل بيربط الكلام بايه؟ بالواقع اللي هم عايشينه. طيب بناء عليه لابد برضو احنا ناخد بالنا من ملابسات النزول. يعني ايه ملابسات النزول؟ طبعا ده موجود عند العرب. طب دلوقتي ممكن واحد يقول لك لا، ولا انا فارقه معايا ايه؟ ابل ولا مش ابل ولا القصه دي. ولذلك في حاجات احنا لازم ناخد بالنا ان القران ذكر نماذج او امثله. يعني مساله النماذج دي ما بتتفهمش في القران، وللاسف بتخلينا نخسر كتير جدا جدا جدا جدا من يعني من رسائل القران. النماذج ان القران بيذكر نماذج، سواء كانت حتى في القصص، القران اصلا بيذكر نماذج بشريه. يعني قارون ده مش شخص، قارون ده نموذج بشري. فرعون ده مش شخص، مش فكره انه شخص يعني، فكره نموذج بشري، نمط شخصيه، النمط ده بيتكرر. فكره بقى النماذج حاضره برضو في حاجات زي كده كتير. ان احنا عندنا نموذج للاموال، العشار دي تمثل الايه؟ الاموال. فمثلا ممكن ما يبقاش واحد تبقى قصته في العشار، قصته في ايه؟ عربيه بتاعته، قصته في التجاره بتاعته، قصته في اي حاجه. يعني هو مش لازم يكون الايه؟ العشار دي. المهم المال الذي لديه اللي بياخد كل رعايته، بياخد كل عنايته. يعني مثلا واحده فاتحه مشروع، تلاقيها ليل ونهار في الايه؟ في المشروع. هو ربنا بيقول لها تيجي عليكي لحظه تبقي سايبه الكلام ده كده، واللي يسرق منه يسرق، واللي ياخد ياخد، ومش عارف ايه، وبيتعرض عليك وتقولي مش عايز. انسان هيموت بقى بيعمل يتاجر في عربيات ومش عارف ايه، او اشترى عربيه وعمال مش عارف يخلي باله منها ويصلح فيها عشان يقلبها في عربيه تاني. ربنا بيقول له هتيجي لحظه العربيه دي انت هتبقى ايه؟ سايبها كده وزايد فيها، ولا انت عايز منها اي حاجه في اي حاجه، واللي ياخدها ياخدها، واللي يسرقها يسرقها، واللي يحصلها يحصلها. طيب فهمنا ليه العشار، وفهمنا ان الفكره النمذجه مش فكره الايه؟ يعني العشار في حد ذاته. تمام؟ لأن هي باختصار الإعشار هي أنفس أموال العرب لديه. تمام؟ أنفس أموال العرب إيه؟ لديه. طيب دي الإعشار على الحقيقة، الكلمة كده عند العرب. طيب يعني إيه عطلت بقى؟ عطلت يعني إيه؟ ببساطة يعني الحاجة اللي هي عليها فقدتها. ايه الحاجة اللي هي عليها؟ انها ذات قيمة، ذات قيمة. ما هي دي القصة، انها ذات قيمة واخد وقت الناس وفكرهم ودماغتهم، هيحصل لها ايه؟ تهمل ولا يؤبه لها، او هي نفسها تفقد صفتها. بقى هو ايه اللي كان مخليها ثمينة كده؟ ان ليها سعر في السوق. تمام؟ وبتحلب وبتدر وبتحمل، لا تفقد صفاتها. فيبقى مثلا الناقه اللي هو امبارح بيتكلم فيها في 100,000، النهارده يقول يا جماعه حد ياخدها ب50 جنيه، ولا حد راضي ياخد اي حاجه. انا اخدها ليه يا عم؟ الساعه تقوم بكره. اخدها ليه يا عم؟ شوف حد ياخدها منك، انا مش هممني اصلا اي حاجه في اي حاجه. يبقى فقدت ايه؟ يعني المفروض هي، ما ده اللي قلته، لو الخط الواحد، ما هو يا جماعه مش الفكره ان احنا نفهم الايات، الفكره ان احنا نشوف خط واحد نفهم فضول الايات. الخط الواحد اللي نفهم فضول الايات ان حاجه فقدت صفتها. ايه صفه الاعشار دي؟ انها حاجه ايه؟ يعني نفيسه عند الانسان، فمهتم بها اهتمام كبير جدا. هو الانسان ده ايه؟ ما يهتمش بيها بقى. تخيلي بقى الحاجه اللي انت هتموتي عليها دي وخربت الدنيا عليها، هتبقى قدامك وقدامك الاف ومئات منها، وانت مش لا انت ولا غيرك، محدش اصلا مهتم بيها. يبقى اهملت. الحاجة التانية انها ايه؟ هي نفسها مالها؟ يبقى طب ايه الفرق بين التفسيرين؟ اهملت ده يعني هي بقي على صفاتها، بس الناس اللي ايه؟ لم تعد يعني تحتل لديهم تلك المكان التي كانت تحتلها. طبعا المعنى التاني بقى ايه الفرق؟ هي نفسها بقى فقدت صفاتها. فقدت صفاتها ازاي؟ ان هي ما عادتش بقى يعني كانت معروف انها مثلا واحد يركب على الناقة يقول لها همشي ما همشيش، يجي يحلبها ما بتدرش، خلاص فيعمل بها ايه؟ ما عادش ليها قيمه. تمام؟ طيب وده مش اختراع، يعني ده كلام يحيى بن سلام، هو كان يقول كده، يقول لم تحلب ولم تدر. طيب ده كده معنى الاعشار اللي هو مشهور عند العرب اللي معروف عندهم. تمام؟ طيب بس العرب برضو كان الكلمه دي، كلمه اعشار دي، بيطلقوها مجازا على ايه؟ على حاجات تانيه. يعني هما كانوا يطلقوها على مين؟ النوق. ده خلاص ده الاطلاق الاساسي الاصلي بتاعها. في اطلاقات تانية، والاطلاقات دي في الغالب اطلاقات مجازيه. يعني ايه مجازيه؟ يعني بياخدوا المعنى كده يسحبوه على حاجه تاني. يعني ليه بيسحبوه على حاجه تاني؟ لان في نفس الصف. ازاي؟ فكانوا يقولوا على السحاب اعشار. ليه سموا السحاب اعشار؟ انها محمله، محمله بايه بقى؟ بالماء. وهم بالنسبة لهم المية حياة، يعني حاجة. هم عندهم حتة السحابة اللي فوق دي اللي ماشية في السماء دي عنده ولا 500 ناقة على الأرض، لأن أصلا لو دي ما مشتش ال 500 ناقة دول هتموت أصلا. فهم بالنسبة لهم كانوا بياخدوا الإطلاق ده، إن ذلك المال النفيس اللي اسمه العشار، كان ياخدوه يسحبوه يوصفوه بإيه؟ السحاب اللي ماشية. تمام؟ السحاب اللي ماشية عنده. تمام كده؟ طيب كان برضو بيطلقوها على حاجة تانية، بيطلقوها على الأرض. نفس القصة بس أنهي أرض؟ اللي بيطلع زرع، مش الأرض البور. برضو لأنها برضو عشار، عشار لأنها محملة. محملة بإيه؟ بالزرع اللي بيخرج من بطنها. ده برضو فايدة. لو ما نبتش الزرع ممكن يبقاش فيه إيه بالأصل. تمام؟ يبقى كانوا بياخدوا اللفظ دي ويسحبوها على حاجة في السماء اللي زي السحب، ويسحبوها على حاجة في الايه؟ في الأرض زي الايه؟ زي الأرض المزروعة دي. خلاص؟ طيب. طيب وتعطيلها بقى واضح، تعطيل السحاب يعني ايه؟ حاجتين برضه، يا إما يبقى مش شاغلهم السحابة جاية ولا مش جاية، وأمطرت ولا ما أمطرتش. تمام؟ أو ايه؟ السحابة موجودة بس مش بتمطر. نفس القصة الأرض، يا إما تهمل خلاص إن هم مش شاغلهم بقى ايه؟ واحد قال له في حتة أرض في المكان الفلاني، وأرض بقى خصبة جدا، والمتر ب10 جنيه ولا بجنيه. خلاص مش شغله القصة. أو إن هي لم تعد إيه؟ تنبت. خلاص كده. طيب ده مفهوم ايه بقى فكره الاشاره عطلت باختصار. يبقى كده احنا بنبص اهو، احنا بنبص في ثلاث حاجات حصلت دلوقتي في صفحه الكون. احنا بنبص جايين من فوق، بنبص على الشمس كورت، وبعدين بنبص على النجوم. بعد كده النجوم دي امتى، في النهار ولا في الليل؟ في الليل. خلاص ما الشمس دي في النهار والنجوم في الليل، الشمس حول الله ايه كورت والنجوم. طب قلنا بقى خلاص ما فيش بالنهار، نستنى الليل، يبص على الليل يلاقي الدنيا ايه، يبقى انكدرت برضه النجوم انكدرت. طيب ويجي بقى، طب بص على الارض، احنا بعد السماء نزلنا على الارض اهو، يعني السماء ليل نهار خلاص او نهار ليل، نزلنا على الارض، يبص على الجبال يلاقيها ايه سيرت. طيب يشوف بقى، طب مصالح الناس ومعيشهم برضه. خدوا بالكم حتى من الكلام عن الجبال ليه، لان اصلا العرب الارض، العرب اصلا ارض ايه، الجبال دي فيها حضر حضور رهيب. يعني انا ما كنت اتخيل هذا الحضور الرهيب للجبال لما رحت مكه، او يعني تجولت بقى، يعني قعدت كام زياره الحمد لله، فكنت بتجول كتير بقى حوالين مكه وكده، فما كنت اتخيل هذا الحضور الرهيب للجبال. يعني فعلا اصلا مكان ما يتسكنش خالص، يعني الحته بس اللي تتسكن ليها حوالين الكعبه، انما فيما خلا ذلك صعب جدا المناطق دي تتصل مع بعضها اصلا. المهم يعني فعشان كده الاول مليانه انفاق اصلا. المهم فالحضور الرهيب للجبال ده، لان العربي يقوم من نومه كده يفوق يبص يلاقي في وشه ايه جبل، يبص ورايا يلاقي جبل، يبص جبل، يعني الجبل ده اول حاجه ايه، يعني اول حاجه بتفاجئه اول ما يبص. يعني هو بص فوق يشوف الشمس يشوف القمر، اول ما يبص على الارض اول حاجه يشوفها ايه، الجبال اصلا. عشان كده حتى في سوره الغاشيه كده، يعني افلا ينظرون الى ايه، للابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. دي معالم اربعه كده موجوده في بيئه العربي، فدي برضو ايه، ده معلم الجبل ده معلم. فهو بص على الارض، بص على الجبال، الجبال سيرت الله. طب يبص بقى على العشار، احنا نازلين بقى تحت العشار، حصل لها ايه، عطلت، واذا العشار عطلت. طيب الحاجه الخامسه اللي هتحصل، واذا الوحوش حشرت. طب الوحوش دي بقى جنبيه ولا بعيد عنه شويه؟ بعيد عنه شويه بقى. طب هنفترض ان هو بقى لما استغرب المشهد كده بدا ايه يروح بعيد، مثلا بقى في غابات وفي غيرها وفي اماكن الوحوش. واذا الوحوش حشرت، ايه بقى الوحوش دي؟ الايه الوحوش، هو كلمنا عن الحيوانات المستأنسة دلوقتي اللي بينتفع بيها اللي زي الابل، وفي حاجات هو ايه الحاجه الوحشيه اللي هي غير مستأنسة. يعني غير مستأنسة يعني المرء غير قادر على سياستها او على ترويضها، وحشيه خلاص. فذلك لفظ الوحشي بيطلق على الشيء الغير قابل للترويض. حتى مثلا يقولون ذا هو ذو خلق وحشي، يعني خلق وحشي يعني خلق غير قابل للترويض. ما انتش عارف تجيب له حاجة، مش عارف تصلح أخلاق، لا عارف تجيبه بالمهودة ولا عارف تجيبه أخلاق وحشي. بالضبط زي الحيوان الوحشي اللي هو في الغابة، هو ما حدش عارف له إيه حاجة، محدش عارف يمسكه ازاي ويجيبه ازاي، ولو مسكه بيبقى معاه؟ لا، ما هو كده برضه. ولذلك بعض السلف يقول النعم وحشيه فقيدوها بالشكر. يعني النعم اصلا طبيعتها ان فيها صفه الوحشيه دي، انها ما تبقاش معاك الا انك ايه تقيدها بالايه؟ بالشكر. طيب هو بيشبه المساله بس. طيب واذا الوحوش، يبقى الوحوش دي معاهم ده فين؟ ده بعيد بقى حواليه خلاص. هم من الحاجات برضو اللي يعني اللي الى حد كبير نلاحظها في بيئة الوحوش على انها بيئة وحشية، بس ايه تجد مش مختلطة ببعضها. يعني في مناطق تكثر فيها النمور ما تلاقيش فيها الاسود، ومناطق فيها الاسود ما فيهاش النمور، ودي بتاع الذئاب ودي بتاع الكلاب ودي بتاع، يعني سبحان الله، وكأن الامور مقسمة بينهم كده بشكل ايه محكم جدا عشان يعرفوا يعيشوا. انت مثلا لو درست طبيعه حياه كل وحش منهم على حده، او حيوان وحش على حده، تجد اصلا ان هو الطبيعي ان هو يتسبب في انقراض كل الحيوانات الثانيه. بس ليه ما حصلش الكلام ده؟ هو توازن صنعه رب سبحانه وبحمده، توازن معين سبحان الله. يعني مثلا تدرسوا في صفات بعض الحيوانات ان لو تركت، يعني مثلا الثعابين والافاعي دي عددها كبير جدا، لو انها تركت على كل الحيوانات تعمل فيها ايه؟ هتمص دمهم كلهم، ما هتخليش اي حد. يعني هذا العدد المهول لو غاب مثلا وفيها مثلا 5000 6000 ثعبان سام، ثعبان سام، فنتصور ان بعد 3 4 ايام الغابه دي ما فيهاش ايه ما فيهاش حد حاضر خالص اصلا, لا سيما ان دي ما بتتشافش, وانها بس سبحان الملك في توازن معين, في توازن معين حاصل كده, وكل حاجه لها مكانها, ودي تحت الارض وده فوق الارض ودول فوق ودول هنا ودول هنا, توازن معين سبحان الملك يعني. طيب كمان من الحاجات اللي احنا بن بن يعني بما ان التوازن ده حاصل, فهم عايشين دايما في بيئه ايه, يعني في بيئه تحفز, يعني كل حيوان لازم يقظ جدا. فمثلا ما بتلاقيش الايه, ما بتلاقيش النمر ماشي مثلا مأنجش غزاله وطالعين يتفسحوا مثلا على شط النهر, مفيش الكلام ده. ولا مثلا تلاقي مثلا اسد بيقول مش عارف تعالى نشرب كوبايتين شاي في بتاع الكافيه بتاع مش عارف مين, مفيش الحوار ده اصلا. فهم برضو ما بيتجمعوش يعني, في الغالب هم على يعني على الحاله اللي هم فيها دي. يبقى في نقطتين دلوقتي, ان هم مالهم يعني, هم تحس ان هم وضعهم في الارض مرتب جدا جدا, والنقطه الثانيه ان هم بايه, يستحيل اللي هم متجمعين يعني, ما ينفعش اللي هم متجمعين اصلا. النقطة التالتة ان اصلا دول خارج السيطرة, يعني محدش يعرف يلمهم على حاجة واحدة, يعني هم دول مثلا اللي هو لو حد مسك صفارة وجام صفر يتجمعوا, لا خالص يعني صعب حد يجمعهم, يستحيل حد يجمعهم اصلا. طيب فلذلك بقى لما نقول واذا الوحوش حشرت, حشرت يعني ايه, جمعت بقى, دول طالعين كده مع بعض متجمعين, الاسود مع بعض والنمور مع بعض وكل ده طالع كده متجمع كده وماشي في الصفوف في الصفوف في الصفوف, وكله في صفوف مختلطه صف ورا صف. ولذلك حتى الربيع كان يقول اختلطت ماشي, والعجيب بقى مثلا ابي بن كعب كان يقول ايه, صارت بين الناس, صارت بين الايه, بين الناس ماشي. بعضهم يعني يقول يعني حشرت الى يوم القيامه, وبعضهم زي السدي يقول انها الحشرها متها, وده كلام سيدنا عباس. المهم الخلاصه برضو نفس القصه, انها فقدت صفتها التي هي ايه عليها. الحيوانات دي اصلا لما حدش بيعرف يلم اثنين منهم او ثلاثه منهم في حته, نلاقيهم كلهم ايه, متجمعين مختلطين ببعض, ماشيين مع بعض مختلطين وسط الناس. يعني واحد ماشي كده ويلاقي جنبه اسد ماشي جنبه ومش جاي له سك ويحاول يستفز فيه, مالوش دعوه بيه اصلا, انه خلاص هو محشور او مجموع لايه, لامر ما خلاص. لان طبعا هي لفظه الحشر نفسها عند العرب هي مش لفظه, مش مطلق الجمع يعني. العرب عندهم يعني حشرة مش معناها جمعه بس يعني, مش الجمع بس, لا هو حد مجموع لحاجه ويعني وذهنه رايح لها قوي, مش مركز في اي حاجه تانية يعني. زي عارفين مثلا زي ربنا يقول كده ايه, كانهم الى نصب يوفضون, يعني هم طالعين محدش ايه, كله ماشي بس محدش مركز في اي حد حواليه خالص ولا في اي حاجه. زي مثلا اللي يحصل يوم القيامه يوم الحشر, فالسيده عائشه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا ماشي, فالسيده عائشه طبعا مش قادره تتخيل المشهد, تقول يا رسول الله عراة الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال يا عائشه الامر ايه, يعني الامر يعني مش كده خالص, محدش قاعد يبص لحد ولا في دماغه اصلا, ولو قدامه 500 حاجه ولا هيبص لحاجه اصلا. الكلام ده المشهد ده بيحصل في الحياه, ان حد مثلا يكون مثلا هو دلوقتي عماره بتقع في زلزال وعماره بتقع, واحد مثلا وهو نازل من على السلم بتاع العماره لقى واحده لابسه مش عارف ايه, هيبص لها؟ لا ما يبصش ولا في دماغه اصلا خالص, ولو قعد تدعوه للصبح ولا هيفكر في القصه دي اصلا, هو عايز ايه, ينجو بنفسه. فهو كده يعني كل واحد مشغول جدا بخاصه نفسه. فالحشر ده ان هو اصلا حد مجموع لحاجه رايح لحاجه, هو مجموع في اتجاه مقصد معين, هو مركز جدا في المقصد ده ومش بيفكر في اي حاجه تانية. طيب دي الحاجه اللي هتحصل رقم كام, رقم 5 حتى الان ماشي. دي الحاجه الخامسه, ان الوحوش هيحصل لها ايه, هتتغير صفاتها خالص, هنلاقيها بدل ما هي متفرقه كده متجمعه, وهنلاقيها طالعه مع بعضها مختلطه ببعضها, وهنلاقيهم الغزاله ماشيه جنب النمر جنب الاسد ولا في اي حاجه, وبعدين داخلين في وسط الناس ولا في ايه, اي حاجه في اي حاجه خالص ماشي. طيب واذا الوحوش حشرت, المشهد رقم 6 هو واذا البحار سجرت, واذا البحار سجرت. طيب طبعا بقى كلمه التسجير, طبعا بعض الفضلاء يعني بيتكلم في حته ان البحار في داخلها نار وكده, وانها سجرت يعني هيكون فيها نار وكده تمام. لكن هنحاول نفهم التسجير برضو. هأكد تاني ان الكلمة اهم حاجة استعمالها عند العرب، لان القرآن ده بلسان عربي ايه مبين، فبلاش الاستعمالات العرفية اللي عندنا. طبعا احنا اول ما نسمع مثلا اذا الشمس كورت، واحد يقول لك الشمس يعني الشمس بقت كورة، لا دي يا اخويا دي كورة شراب، دي الكورة دي بقى اللي هي بتاعت لا مش يعني، هو كلمة كورت عنده يعني ايه كورة، لان هذا الاستعمال العرفي. بس هو مين قال ان العرب عندهم التكوير ده كده؟ يعني مين قال ان التكوير عند العرب هو جعل الشيء كرة؟ ما هي الشمس اصلا شكلها ايه؟ كرة. ولذلك لما يقول له كورت يعني صارت كرة، طب عملت ايه؟ ما هي شكلها ايه؟ كرة اصلا. يعني ايه المختلف؟ لا انما العرب عندهم التكوير حاجتين، هي دي القصة. انا برضو انا بقول ان الالفاظ ما تفهمش في ايه؟ في سياقتها العرفية اللي عندنا، تفهم في سياقها اللغوي اللي عند العرب. العرب بتقول كده يعني ربنا خطبهم بلغتهم، واحنا المفروض ان احنا امتداد ليهم، احنا برضو ما احناش هنود، بس احنا اللي اصابتنا العجمة، انما المفروض احنا امتداد ليهم برضو، دي لغتنا اللي احنا بنتكلمها تمام. طيب فكلمة التسجير سجر خلاص، احنا عندنا التسجير بيبقى في الغالب بيطلق على ايه في عرفنا؟ اشتعال، نار اشتعال خلاص. ولذلك فدايما اللي يجي في دماغنا ايه؟ انها ايه؟ لا ان الميه دي البحار حصل لها ايه؟ ولعت نار بس، ولا نكاد نفهم منها الا ده. رغم ان العرب عندهم اصلا التسجير اصله الفيضان. الفيضان ده اصل التسجير اصلا عند العرب. يعني سجرت يعني ايه؟ فاضت. يعني هو العرب عندهم كده تمام؟ وده غالب اطلاقات العرب لكلمة ايه؟ التسجير اصلا. طيب يبقى الفيضان برضو احيانا نطلقوا عليه الايه؟ التفجير. يقولوا ايه؟ التفجير خلاص. يعني العرب احيانا يطلقوا على التسجير ده التفجير، اتفجر. يعني المفروض المية المتوقع انها ايه؟ هادئة وساكنة، شوية امواج بس تبقى تنفجر، مش معتقد في المية خلاص التفجير. طيب انا ما بقولش ان معنى اللي هو ان مثلا النار او كلام ده مش وارد، بس مش هو المعنى الايه الاشهر عند العرب بس خلاص. طيب يبقى سجرت، هنرجع برضو تاني لاصل البحار. البحار اصلا عبارة عن ايه؟ يعني نرجع للبحار، البحار دي وظيفتها ايه في الارض؟ وهي عبارة عن ايه؟ وبتعمل ايه؟ الصفة اللي عليها البحار ايه؟ ان احنا بنطفي بيها الحرائق صح؟ مش انها اصلا بتشتعل نار تمام؟ الصفة اللي عليها البحار لو لاحظتوا ان سبحان الملك يحدود. عجيبة جدا المسألة دي. يعني لما تقعد تفكر كده تشوف مثلا هذه المساحة الرهيبة، مش هقول لكم بقى المساحة الرهيبة والشواطئ، يعني مش هقول لك مثلا المحيط الهادي ولا المحيط الاطلنطي ولا مثلا دي، لو حد منكم مثلا راح اسكندرية او مطروح وبص على البحر كده، مساحة رهيبة جدا من الماء ماشي، وكميات مهولة من الماء صح كده. الكميات المهولة من الماء دي انت تسأل نفسك، طب ايه الكميات المهولة دي ليه ما تعملش ايه؟ ما تفضش وتيجي مغرقة شوية الساحل دول ولا اي حاجة اصلا. يعني دي مثلا ممكن انت ما تجيش في دماغك قوي زي مثلا جزيرة البحر. يعني انا رحت زرت جزيرة اللي هي اسمها مايوركا دي في اسبانيا، فهي حتة بقعة يابسة كده جوه البحر المتوسط. يعني بقى مش هيقول لك بقى ايه سواحل بقى، يعني مثلا قول منطقة يابسة مثلا، قول لي خليها نقول ممتدة مثلا مليون كيلومتر مثلا، يعني زي منطقة اليابسة اللي ممتدة مثلا ورا البحر المتوسط من ناحية مصر كده مثلا، ممكن نقول دي مثلا انها مليون كيلومتر مربع من اليابسة. انما انت بتتكلم على اصلا مساحة مثلا كلها مثلا في جزر في اندونيسيا ولا في غيرها ولا مش عارف ايه، في محيط رهيب، والمساحة دي اصلا كلها على بعضها ما تجيش كده في كده في كده في كده في كده في كده كده، ما تجيش كلها يعني اقول ايه يعني 20 كيلومتر كده 20 كيلومتر كده، يعني حاجه كده. بص مثلا على دول زي قطر مثلا دي، والدول زي البحرين، يعني لما تصغر الخريطه خالص ما تشوفهاش، يعني مش شايفها اصلا، هي جوه البتاع الخريطه مش شايفها اصلا. فلك انت تتخيل سبحان الله البتاع دي حته اليابسه دي اللي في وسط الميه دي، طب ليه الميه ما بت ايه؟ ما هي كتيرة، ليه المية ما بتروحش كده؟ يعني سبحان الله ليه، يعني ليه ما بيحصلش ده؟ فمن اهم الصفات اللي احنا برضه ما بناخدش بالنا منها الاعجب من كده مثلا يحصل مد وايه وجذر، يعني الميه دي مش ثابته، يعني اللي يخليك تستغرب تقول مثلا يمكن شويه ميه ايه ثابت، ده مش ثابتين، ده فيهم ايه مد وايه، يعني على طول الخط فيه مد وجذر، يعني تمد وتقف في الحته دي وترجع تاني وتقف، مين اللي بيوقفها؟ يعني مين اللي بيمسك كل ده؟ مين اللي بيمسك كل المسطحات المائيه دي؟ ولذلك بس لما ربنا يريد ان هو يريهم بعض قدرته يسيب شويه ميه ايه، يعني لو شفتوا بقى ساعه التسونامي ده حس الميه لسان الميه داخل بيجري ورا الناس فعلا وحاجه عجيبه ان مثلا نشوف لسان الميه ده بقى، احنا متخيلين شويه ميه ان الميه لما هتصطدم بحاجه صلبه يحصل لها ايه، هترجع تاني، لا وتقتلع فنادق من جزرها، فندق مثلا يبقى 20 30 دور تلاقي الميه بتعمل ايه، سبحان الله، هي دي طاقه الميه دي اصلا، اصلا طاقه الميه دي اللي هي الكهرباء اللي انتم شايفينها دي جايه من الميه، يعني الميه اللي بتنزل من النيل اللي هو ساكن عند السد العالي، الشوت الشلالات دي عامل شوت كهرباء، دول طاقه رهيبه اصلا. المهم يعني البحار عادتها انها ايه، لا عادتها انها سبحان الملك في حدود، يعني ما تزيدش ولا تفيض، عادة البحار كده انها لا تزيد ولا تفيض، انها بايه ليها مسطح مائي مبني عليه علامات جغرافيه اصلا في العالم، مبني عليه علامات جغرافيه اصلا، منسوب المياه معروف، فهذه هذا الماء اللي ليه حدود، ليه حدود في ايه، يعني ما يروحش اليمين ولا الشمال يفيض، وليه حدود في انه مش بيزيد. تصوروا مثلا لو ان المياه دي عماله تزيد تزيد تزيد تزيد كده بارتفاع، والسفينه ماشيه ومره واحده هي عامله حسابها على ان الارتفاع قد كده ولقت نفسها فوق، وعامله قياساتها عامله لها قياساتها، وبعد شويه بعد ما مشت 2 كيلومتر لقوا بقى ان الدنيا اختلفت لان القياسات من القاع مش عارف ايه حاجه. فسبحان الله، هي يعني ربنا عز وجل كل شيء في البحار ده بقدر زي كل كون، فدي بقدر كميه المياه اللي فيها دي بشكل معين بنظام معين. انا قلت لكم قبل كده حتى مثلا تستغرب لما تلاقي مثلا حاجه زي نهر النيل بكميه المياه الرهيبه اللي بتيجي منه كل دقيقه بتصب فين؟ في البحر المتوسط. فالمتوقع ان البحر المتوسط ده يحصل له ايه؟ يفيض بقى ويودي المياه دي فين؟ على كل الدول اللي حواليه، وده ما بيحصلش. طب خلاص المتوقع انه يرد المياه تاني على مين؟ علينا هنا لورا، مش بيحصل. طب المتوقع ان هم يختلطوا ببعض مثلا، والواحد يبقى مثلا عند النيل معدن قدام بيتهم اللي هي المره الميه مره واحده زرقت ولا بقت مالحه؟ مفيش برضه، بينهما برزخ لا يبغيان. يعني سبحان الملك، ففي حدود واضحه جدا. طيب فده معروف الميه كده، والناس على اساس الكلام ده عامله ايه؟ بني حياتها اصلا. يعني في ناس عامله على الشواطئ بقى دلوقتي بالنسبه للبشر اثمن المنازل على الاطلاق اللي هي على الايه؟ على الشواطئ، ولو واحد ليه مكان على شاطئ، ولو دوله عندها شواطئ كتير تبقى بتفتخر ومش عارف ايه ويتخانقوا على الشواطئ دي. فسبحان الملك، هذه الشواطئ بهذه الحدود الواضحه والمواني اللي موجوده فيها ومش عارف وايه هتفيض بقى، فكده فقد البحر صفته التي هو عليه، فحصل هذا الايه الفيضان. بعض العلم يقول انها امتلأت، البعض الاخر يقول لك ايه اختلطت، يعني الميه العذب دخل في المالح والمالح دخل في الايه في العذب، مفيش البرزخ ده بقى تمام. بعضهم مثلا يقول فجرت زي ما قال الضحاك فصارت بحرا واحدا، انا حصل لها تفجير فايه فاصبحت ايه بحر واحد، كله بقى دخل في بعضه بقى بحر واحد في الاخر تمام، يعني في شويه يابسه كده دوله كده يلا شيل الدوله دي وكمل بحر واحد خلاص فجرت فصارت بحرا واحد. بعضهم يقول سيرت كما سيرت الجبال ما عادتش. المهم من الاخر الخلاصه انها ايه فقدت صفتها التي هي عليها، يعني الصفه اللي هي عليها دي خلاص فقدتها. ايه اللي بقى حصل لها؟ بصوره اساسيه انها ايه فاضت، امتلأت، اوقدت نارا، اوقدت انقلبت، ممكن اوقدت انقلبت نار، ممكن وارد تمام. طيب بعضهم مثلا يقول انها سجرت، يعني المياه بتاعتها لونها بقى احمر زي الدم، يقال عين سجراء اي حمراء خلاص. وبعضهم يقول ميتها تتحول عشان يبقى عذاب. طيب المهم طبعا في يعني في سورة التكوير في حاجات كتير قوي بتقرا على الايه على التشديد وحاجات بتقرأ على التخفيف. يعني مثلا سجرت دي احنا بنقرأ ايه؟ سجرت. مثلا ابن كثير وابو عمرو بيقرأوها سجرت، سجرت خلاص. طيب فسجرت غير سجرت، في بقى ايه الفرق؟ سجرت مرة واحدة، سجرت تكرار الحالة دي، سجرت ثم سجرت ثم سجرت خلاص. طيب يبقى دلوقتي كده احنا خدنا كم مشهد؟ اول حاجة الشمس فوق، وبعد الشمس الايه؟ نجوم، وبعد النجوم ننزل تحت على الارض الجبال، وبعد الجبال العشار، وبعد العشار الوحوش، عشان بس ما تلخبطوش فيها العشار بما انها حاجة الحيوانات، نخش على الحيوانات بقى. مفروض الاليفة الاول اللي هي جنبيهم، وبعدين نبص على بعيد عنهم اللي هي الايه؟ الوحوش. طيب وبعد الوحوش الا بعد منهم بالنسبة حتى العرب اللي غيرهم البحار، واذا البحار ايه؟ سجرات. طيب بعد البحار، وده المشهد رقم 6، واذا النفوس زوجت. كده خلصت المشاهد اللي هي بقى الارضية دي، تمام كده. وهيبدأ بقى ايه؟ واذا النفوس زوجت. طيب يعني ايه بقى النفوس زوجت؟ يعني الناس هتتجوز، اللي هي ما كانتش لاقي عريس بقى فرصتها هتتجوز ساعتها، والشباب اللي عايزين يتجوزوا فرصتهم. طبعا دي مرتبطه بكلمه بتيجي كتير في القران، يعني في التزويج، تمام. يعني احشروا الذين ظلموا وازواجهم، ازواجهم يعني اشباههم ونظائرهم. مثلا ربنا يقول كنتم ازواجا ثلاثه، يعني ثلاث ازواج، رجل ومراته، رجل ومراته، رجل ومراته، لا يعني اصنافا ثلاثه خلاص. طيب فالنفوس زوجت يعني، يعني جمعت الى ايه؟ الى اشباهها وقرائنها، تمام، الى اشباهها وقرائنها. ازاي؟ ان كل من الصالحين مع الصالحين والطالحين مع الطالحين، يعني اللي هو الرجل الصالح يحشر مع الصالح. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، تمام كده. طيب ده معنى، يعني معنى زوجت ان الناس اللي شبه بعضهم بقوا مع ايه؟ مع ايه؟ بعضهم. معنى تاني زوجت يعني قسمت على ثلاث اقسام، ماشي. النفوس زوجت يعني حصل لها ايه؟ حصل لها التقسيم ده. ايه الثلاث اقسام دول؟ توسلت الواقع اللي هم ايه؟ السابقين واصحاب اليمين وايه؟ واصحاب الشمال، تمام كده؟ طيب في معنى ثالث، انه زوجت النفوس يعني ردت الارواح للاجسام. يعني المفروض ان احنا كل واحد لما يعني سيبقى منه اللي هو عجب الذنب اللي النبي قال عليه ده، اللي هو الحته العظميه الصغنونه خالص دي، وبعدين هينزل ماء من السماء. الماء من السماء ده تنبت منه ليه؟ الأجساد. طب الأجساد دي كل جسد دلوقتي روحه فين؟ المفروض إن كان في فصال بين الجسد والروح دي، خلاص؟ فيحصل إيه للأجساد والأرواح؟ تزوج، خلاص. هو كان في المفروض إن هو يعني في القبر اللي باقي من جسده هو الجزء ده. كان في عذاب في القبر؟ أيوه في عذاب في القبر، في نعيم في القبر، في نعيم في القبر على الأرواح والإيه؟ والأجساد، ماشي؟ ده اعتقاد أهل السنة. المهم مش هنخش في المسألة دي، بس المهم ان دلوقتي هو عشان يطلع شخص بقى يتحاسب، فهيعمل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ هيعاد تنشئته مرة أخرى، فصار هناك جسد، الجسد ده يحصل له ايه؟ هيزوج مع الروح بتاعته. خلاص؟ فالنفوس زوجت يعني النفوس اللي هي الأرواح زوجت مع الايه؟ مع الأجساد، خلاص؟ بعضهم يقول زوجت يعني كل إنسان هيقرن بمن أغواه من الشياطين، سواء كان من شياطين الجن أو شياطين الإنس. بس ده في الحقيقة هيقول للقول اللي هو بتاع ايه اشباههم، لان كده كده الأمة الطالحين هيحشروا مع الشياطين. ماشي. طيب في بعض الناس يقول زوجت يعني اضيف اليها جزاء عملها، يبقى التزويج هنا ما حصلش مع الايه؟ لا، الجزاء يعني مثلا ان هو ده المفروض بما انه هيكون من اهل الجنة فيبقى شكله شكل معين، وده يبقى شكل معين. جزاء الاعمال ده جزاء مش حساب، جزاء بدري خلاص. زي مثلا ما يحصل في القبر، نقول له من انت؟ يقول له انا عامله كالصالح، انا عامله كالسيء، شكل وشه يعني يزوج مع ايه؟ مع عمله خلاص. طيب في يعني يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب استدل بقول الله عز وجل احشر الذين ظلموا ازواجهم، لانه يعني كان يراها على الزوجة الحقيقة، فكان بيقول كل واحد نظيرهم الايه من النساء اهل الجنة، بس ده بعدين متأخر يعني. بس على الراجح الخلاصة انها زوجت، يعني ايه اللي حصل للنفوس نفسها منفردة. واحنا دلوقتي المفروض ان احنا، انا قلت تقريبا احنا مش قادرين نفهم ان اللي احنا فيه ده حالة استثنائية مش اصلية، يعني اللي احنا فيه في الارض ده حالة ايه؟ استثنائية. ازاي؟ المفروض ان احنا كل واحد فينا خلق يعني في ظهر ادم وحده، وظل ينتقل من صلب الى صلب ايه؟ وحده، ثم ولد وحده خلاص، وربي وحده خلاص، هو كده، هو قصة نسيج منفرد. هو بقى أول ما بدأ يظهر للدنيا بدأ يبقى ليه إيه؟ ناس إيه؟ حواليه، يعني بقى في حد اسمه أب، وفي حد اسمه أم، وفي إخوة، وبعد كده في زوجة أو زوج، وفي أولاد، وفي بعد كده أحفاد. السلسلة دي أول ما بيموت بتحصل، بتنتهي هذه الحالة الإيه؟ الاستثنائية، ويرجع لحالته الإيه؟ الأصلية خالص. يرجع بقى يقعد في قبره إيه؟ لوحده، يعيش الفترة دي كلها في قبره لوحده. وأول ما يحشر، أول ما يخرج من قبره يخرج إيه؟ وحده، ماليش دعوة بأي حد خالص، ويروح يحشر وحده، وينشر وحده، ويقف للحساب وحده، ويحاسب وحده، وإما يدخل جنة أو نار إيه؟ وحده. طب الناس اللي أنا تعرفت عليهم دول مش هيبقالوا منهم أي نسبة أو انتساب الا اللي جمعهم بنسب الايمان بس. فمثلا بقى يعني لما الله سبحانه وبحمده يقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، مش امنوا خلاص، يعني مش امنوا هم كفار، لا، هم عملوا ايه؟ مش وراهم في نفس الخط اللي هم ايه فيه. واتبعتهم ذريتهم بايمان، الحقنا بهم ذرياتهم، ماشي، وفي قراءه ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. بس يوم القيامه فلا انسى بينهم اذا ولا تسالوه، وما في المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، الا خلاء يومئذ بعضهم، كل خليل وخليله، الرجل امراته هو خليلها وهي خليلته، صاحب الاب كل خليل ساعتها، الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الايه؟ دول بس اللي ما فيش بينهم عداوه، يعني كل واحد يبقى معاه قصته اصلا، تمام؟ فدي حاله استثنائيه. فالانسان بقى لما يعني المفروض ان هو هيجي يطلع يوم القيامه، مثلا مش هتحشري مع جوزك، ما ممكن جوزك يكون اكثر صلاحا منك وحالته احسن، وانت تحشري مع اللي زيك، ولا تعرفي تحشري مع ابوك ولا مع عمك، ممكن يكون هما في حاله افضل، نسال الله العافيه، يكون هما في حاله المتقين وانت في حاله المجرمين. فتقولي عايز ابقى معاكم، مفيش ابقى معاكم هنا اصلا، عايز اكون معاكم، مفيش اكون معاكم هنا اصلا. يعني هي احنا خلاص بقى الواحد بيشق طريق ايه؟ لوحده خالص، ملوش دعوه باي حاجه. ولذلك لازم الانسان يفهم القصه دي وهو في الدنيا، يفهم ان هو ايه؟ هيلقى ربنا وحده اصلا، محدش اصلا، يعني كتير من القرارات احنا بناخدها وللاسف الشديد واحنا متوهمين او متصورين ان في حد ايه؟ هيدفع عنا يوم القيامه. يعني واحد هو مثلا ممكن اب يقول لبنته ايه؟ ما تقلقيش وانا هشيلها عنك عند ربنا، ولا يشيل ولا يعمل، ساعتها تيجي تقول له ولا ماليش دعوه اصلا. انا مال انا؟ وانا كنت ضربتك على ايدك؟ زي ما بيحصل في الدنيا. كتير جدا ناس تورط ناس يقول له ايه؟ وانا ضربتك على ايدك؟ انا ماليش دعوه، انت حر. ده بقى هيتقال زيه في الاخره واسوأ منه في الاخره. يعني في الدنيا انسان ممكن يفوق ياخد باله، طب في الاخره؟ ده برضه مش معناه، مش مدعاه لتقطيع الاواصر ولا مش عارف ان، بس مدعاه ان الانسان يفوق ويعرف، يعني ما يسمحش لحد انه يفسد عليه اخرته خالص، لان هو في الاخير هيموت قبل ربنا. يعني هو مثلا ماذا لو خسر كل الكلام ده بس كسب اخرته؟ ما هو الانسان ما يجيش برضو في النهايه ايه، طب هو برضو اللي حوالينا دول ما هم طريق للاخره برضو، يعني احنا لو احنا استثمرنا علاقتنا بيهم في انهم يكونوا معراج الى الجنه، يعني النبي لما يقول للمراه ايه، فانما هو جنتك ونارك، يعني طريق لليه الجنه، لما تبقى الام والاب الوالد اوسط ابواب الجنه، يبقى انت ابوك وامك هم بالنسبه لك ايه، ده باب للجنه، فرصه، فرصه سهله على طبق من ذهب جات لك، انك تروح تقعد مع ابوك وتضحك معاه ومش عارف ايه، وتجيب له حاجه وتبسطه ويدعي لك ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت يدخلك الجنه، يعني ده حاجه عظيمه جدا، حاجه انت بتسعدك وفي نفس الوقت ايه، فهي منح ربنا اداها لنا، منح ربنا اداها لنا ان ادالنا عيل، ليه العيل ده كل حسنه بيعملها في ميزان حسناتنا، في حاجه حلوه قوي، يعني المفروض ان كل اللي حوالينا دول منح وهبات ومنن تعمل فينا ايه، تقربنا من ربنا اكتر وتساعدنا على ان احنا فعلا ننجو في الاخره، ما يكونوش يوما ما ابدا يكونوا سبب في ان احنا نخسر اخرتنا، يعني ما يكونش ده ولا ده سبب الانسان يخسر اخرته ابدا، ولا يوجع قلبه عشان حد خالص، واحنا الكلام ده كله بنؤدي بنتعامل التعامل ده ونعمل الكلام ده تعبدا لله سبحانه وتعالى. فالانسان لما يدرك الكلام ده اصلا ويعرف ان هو يوم القيامه زوجت، يعني اغلب كلام المفسرين نفوس زوجت مع مين؟ مع جوزها؟ ابدا. يعني ساعتها عذر، يعني تبقى نفسها تمشي مع جوزها وجوزها في عالم وهي في ايه؟ في عالم تاني. ونفسه يمشي مع مراته وهو في عالم وهي في عالم ايه؟ تاني خالص. يعني مفيش اللي هو انا طالع انا ومراتي. مفيش انا وامي، انا واختي، انا واخويا، مفيش الكلام ده خالص. كل واحد هيحشر مع ايه؟ مع شبيهه. يعني مع شبيهه، اللي عمله عمله. ولذلك انا كنت بقول بقى يعني لما الواحد يختارها من الدنيا بقى ورايح دماغه، يعني هو من الدنيا بقى الواحد يعمل ايه؟ يخليه مع ايه؟ مع شبيهه بقى. يعني هو ليه بقى؟ ليه بقى مرمطين نفسنا ومضيعين عمرنا كله مع اللي ما يشبهوناش؟ ولا احنا عايزين نشبههم ولا هم عايزين ايه؟ يشبهونا. ليه؟ ليه واحده تبقى مصاحبه واحده مثلا عماله تاخرها في دينها وتاثر عليها في ليه؟ ولذلك كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني ليه بقى الانسان يضيع عمره كده؟ ليه يضيع عمره في حاجات اصلا؟ طب ما هو الانسان بقى يلزم من يشبهوه انه عشان ما يتصدمش، حتى عشان لما يجي طالع من قبره كده يلاقيهم ايه حواليه جنبه فعلا يأنس في الحقيقه، هم دول فعلا اللي هيحشر معاهم. لا بس ثواني بس، ما هو في ناس فوق او ما شاء الله، وفي لا من كرم ربنا هم فاصلين، متقين ومجرمين، فان شاء الله اللي متقي 80% و90% و70% كله مع بعض ان شاء الله. فالزم بقى من لما الانسان يفهم الكلام ده يبقى من دلوقتي يعمل ايه؟ يريح دماغه ونفض لكل الناس بتقوله ده، يا الا ما بقاش احنا مصدقين الكلام ده. يعني بعض الناس كان يقول لي ايه؟ بس مش للدرجه، اقول له انا مش مصدق. يعني بلاش اي معنى تاني الا كده، يبقى انا مش مصدق ان الكلام ده يحصل. هو يعني يقول له ايه؟ يقول له بقول لك ايه، خلينا ماشيين مع بعض ومش عارف ايه وبتاع ومش كذا كذا كذا كذا وكده، عشان احنا ان شاء الله اول ما يجوا يوزعونا باذن الله يودونا قسم واحد. تخيلوا مثلا اثنين مثلا اخوات بيذاكروا في الثانويه العامه، بقول له ايه؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله، او احنا هنخش كليه واحده. يا عم هنخش كليه واحده. يقول له طب ازاي يعني؟ اقنعني، انا ماشي مع ناس بتذاكر ومجتهده وبنجيب درجات وانت ماشي مع عيال فشل، احنا هنخش كليه واحده ازاي؟ يقول له يا عم احنا مش اخوات وبناكل ونشرب مع بعض، وايمين ده احنا توأم، توأم ده احنا بنلبس زي بعض. يا ابني مش هينفع، انا بصلي وانت ما بتصليش، انا مش عارف ما بتفرجش على حاجه حرام وانت بتتفرج، تقول لي ازاي هنكون مع بعض؟ يقول له يا عم مالكش دعوه ان شاء الله هنكون مع بعض. يقول له يا ابني لا، ده الكليات دي كل واحد ومجموعه، وكل واحد هيخش مع الناس اللي هو ايه؟ جايبين مجموع زيه. ما هيجيش يقول له ما انا هروح مع اخويا. ما فيش كده، وما تزعلش مني، انا مش هتجي لي كليه طب وهخش معاك معهد كذا. ما تزعلش مني، عشان نبقى واضحه من دلوقت. هو يقول لنفسه ايه؟ لا لا يمكن ساعتها ان شاء الله يدخلونا كلنا مع بعض. رأفه رأفه. رأفه كده ان شاء الله يدخلونا مع بعض. او يمكن اخويا حبيبي ما يهونش عليه سني ايه في كليه لوحدي، فلو جات له حتى كليه طب هيخش معايا الايه المعهد اللي انا فيه. وده مش هيحصل، ولا ابوه هيوافق انه يعمل كده، ولا امه هتوافق انه يعمل كده. وهو نفسه لو بيحبه المفروض ايه؟ ما هيوافقش انه يعمل كده. هي دي ببساطة القصة. يا إلا بقى أنا بقى إحنا مش مصدقين إن الناس بعد الثانوية العامة بتخش إيه يعني كليات كل واحد، أنا مش مصدقين. أنا ما اللي مصدق، ما هي ما في ما مش هينفع يعمل غير كده، ما هينفعش يعمل غير كده. هتفضل أنت بقى عايشالي مع اللي بتاخدك اللي تحت. لذلك والله ما أعرفش، بس أحيانا مش هقول بقى إن هو تطرف، بس في أوقات كتير في قرارات مثلا متعلقة ببيوت أنا بقول إيه اختاري آخرتك، يعني اختاري اخرتك. يعني واحده تقعد تقول لي مش عارف ابويا وقلب الدنيا عليا ولا امي ومش عارف ايه، واحده وتقول لي امي هتخاصمني عشان اتجوز فلان، ما يولع بجاز امك بعد كده تقول لك سامحيني يا بنتي وانا ما كنتش اعرف يا بنتي ومش عارف ايه يا بنتي، تقعد تطلع عينك. لا اختار اخرتك. يعني ايه في الدنيا، هي ايه القصه في الدنيا، ايه يعني في الدنيا، اختار اخرتك، اللي يحصل يحصل. ما هي مش انا في النهايه دي كلها حاله استثنائيه، الحياه الدنيا كلها ساعه من النهار يتعرفون بينها، هي حاله استثنائيه بمعنى الكلمه. مفيش داعي بقى، يعني مفيش داعي ان الانسان يعني ينسى الحاله الاستثنائيه دي. لا يا عم انت عيش ان الحاله احنا كده ايه، احنا ضيوف مع بقى. احنا والله اللفظ القراني رهيب، ساعه من النهار يتعرفون بينهم. يعني احنا ما فيش بينا اكتر من ايه، من تعارف في الحقيقه. يعني احنا في الحقيقه احنا يعني ناس قاعدين مع بعض، ايه ما فيش داعي بقى ننكد على بعض، ولا في داعي بقى نعطل بعض، ولا في داعي بقى نقعد ايه نوجع دماغنا مع بعض. احنا كده كده في النهايه ايه، هي ساعه، احنا ساعه من النهار ايه بنتعرف فيها، وكل واحد يروح لحاله. حقيقي كل واحد يروح لحاله. هو في واحده مثلا عمرك شفت واحده جوز حبيبي نور عيني، طب والله العظيم لا تدفن معاك، ده هو بيروح من هنا وتيجي بقى ايه تلبس اللبس وتقول هو كم عدى كم يوم يا جماعه من كده، يعني الخطاب كده واقفين على الباب، وتشق طريقها، هي هتشق طريقها بعد العده وهو هيشق طريقه بعد ما يدفنها على طول. ايوه صراحه يعني هيدفنها يقول لك مراتي حبيبتي اقعد معاها وبتاع وكده، والله نسيبك، لا بتشق طريقها والحي يبقى من الميت وكده وبتاع وشق طريقه، يقول لك ده مش عارف بعض السلف قال لا ابيت ليله عزبا وبتاع، يخلص من هنا الجنازه ويجي طالع على بلد ثانيه يجيب واحده ويجي جاي عاد، يقول لك الحمد لله اللي كرمني ان انا اغير بدري بدري خلاص. فما فيش حاجه اسمها سيبوكم الحوارات الحمضانه دي، بس ده واقع الحياه، واقع الحياه نفسه بيقول كده، بيقول ان انت هتخش قبرك لوحدك، هتلاقي مثلا عيالك اللي عمالين يا ماما يا ماما مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده كله، وبعد ما تخلصي يتخانقوا على الهدوم بتاعتك، يتخانقوا على حتتين الذهب اللي انت سايباهم، صح صراحه يعني خلاص. ويجوا بعد كده مثلا حد يكلمهم في 5 جنيه ولا 10 جنيه يطلعوها لك، ولا حد فيهم هيسال الا من رحم الله. ما انا ما بتكلمش في صوره طيبه، يعني في ناس كويسين، بس في الصوره دي حاضره ليه؟ عشان ما نقعدش نبني حياتنا على الصوره الطيبه، يعني نبقى نبنيها على اوهام اصلا، ما دي صوره حاصله في الحياه. هو حد هيعمل كده؟ ما هو ما حدش هيعمل كده. امك مثلا هتقول لك ايه؟ هتقول يا بنتي حبيبتي انت متي والله العظيم لا اموت معاكي؟ لا الله يرحمها وبتاع وخلاص. انت نفسك ما تقوليش لامك كده، انت ما تقولش لابوك كده، ما ده واقع الحياه، احنا بنضحك على نفسنا؟ هي الاخره بقى كده. احنا بنضحك على نفسنا ليه؟ فلذلك ما فيش داعي بقى نقعد نعطل بعضنا، ولا نقعد ننكد على بعضنا، ولا نكدر بعضنا، وكل واحد يشق طريقه الى الله. يعني ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيلا. كل واحد يتخذ سبيله الى الله. احنا خرجنا من بطون امهاتنا، كل واحد ياخذ سبيله لربنا، ما يسمحش لحد يعطله بقى، يسلك سبيله الى الله سبحانه وبحمده. طيب فلما الانسان يفهم كده، واذا نفوسه ايه زوجت، التزويج ده اول ما نتخيله هنقول نفوس زوجت مع مين؟ مع اقاربها؟ لا. طب الراجل مع مراته؟ طب الواد مع البنت اللي كان بيحبها؟ مش الكلام ده خالص. الصاحب مع صاحبه؟ خالص. انت هتزوج يا اما مع عملك يا اما مع اللي شبه عملك، ما هو مفيش غير كده. يعني هتزوج مع مين؟ يا اما مع اعمالك اللي انت دي بقى اصحابك الحقيقيين اللي انت اهملته، يا اما مع ايه؟ مع اللي شبه عملك. انت ناس صالحين زيك تبقى معاهم، مش ما فيش بقى حد هيقول انا عايز امشي مع صاحبي ولا حبيبي ولا انتيني ولا انتي، مفيش الكلام ده خالص. طب بما طب معلش يمكن هيتقابلوا بعدين، هيتقابلوا بعدين؟ لا خلاص لا خلاص خلاص ما فيش يعني. هو اول ما يطلعوا في الحشر كده هيتقابلوا بعد كده؟ اللي مش هيتقابلوا في اللحظه دي مش هي ايه خلاص. طب امتى بقى القصه دي؟ في فيش خالص. لا مش هو بيقول ان في الجنه ان انا اروح ازور صاحبي في الجنه؟ صاحبك اللي دخل الجنه زيك عادي، ما عشان كده ما ده اشبهك اصلا، ده محشور معاك. مش اللي انا مثلا في الجنه الرجل ابوه وامه مش عارف ولاده واتبعتهم ذريتهم بايه؟ بايمان. يعني ربنا مثلا ممكن يكرمنا ان هم يرفع درجتهم لايه؟ لدرجتنا. انما مش يكرمهم انه يدخلهم الجنه واحنا ايه؟ يعني يدخلهم وهم في النار اصلا. مش في شفاعات؟ طبعا في شفاعات، بس برضه ليها ايه؟ ليها ضوابط واصول وحاجات محدوده، لان ما هيشفعوش الا باذن. الشفاعه لازم فيها الرضا والاذن. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يعني عادي ربنا ما يرضاش ان يتشفع في فلان، ما ياذنش ان يتشفع في فلان. ما اصل بس مش عايزين نبني حياتنا بناء بيوت من الرمال على شاطئ ساحل محيط شديد الامواج. ما تبنوش حياتكم كده، يعني ما تبنوش حياتكم كانها بيوت من الرمال، واحد بنيها على ساحل شاطئ محيط شديد الامواج، اللي هو قاعد يبني البيت واول ما جاب بتاع موجه ايه يلا مع السلامه كله راح. ده انا بنيت وعملت واشتريت ورحت وجبت وجيت ووديت، وفي الاخر كل الكلام ده لا يبقى له منه شيء. فانا استوقفتني قوي حته زوجة دي، لان احنا في الدنيا، فالمفروض الانسان في الدنيا يعمل ايه بقى؟ يعني هو يبقى حريص على الحاله اللي هو يكون عليها، بس يعني ما يختاروا بقى لنفسكم عايزين تمشوا مع مين. الله المستعان. ده كان الحدث رقم كام؟ 7 كده صح؟ ده الحدث السابع. السابع. اللي ايه؟ هو البرزخ يبقى يعني ان كان صالحا فتح له باب من الجنه فياتيه من نعيمها، ايه النعيم بقى ما نعرفش، بس يعني كل نعيمها ياتي بقى. وراح بقى يزور بعض وما يزورش بعض ما نعرف. المهم ان في حاجه واضحه ربنا قالها لنا. ايه؟ لا ان ايوه الصالح مع الصالح، ومفيش حاجه اسمها صالح مع طالح او طالح مع صالح، بس يعني دي لازم نفهمها من هنا، لازم نفهم من هنا كده. وانا لو تفتكروا لما كنت بقول لكم وبعض الناس كان بيعدها تطرف شويه، لما كان يقول الدكتور يقعد يقول لك ما اجمل ان نفترق لنلتقي وما ابشع ان نلتقي لنفترق، هي دي الحقيقه اللي انتوا هتستبشعوها وتعتبروها تطرف، بس هتشوفوها بعينيكم يوم القيامه. ما اسوأ فعلا احنا عمالين في الدنيا نلتقي ونقعد مع بعض ونعمل ونودي ومش عارف ايه والكلام ده كله، في الاخر نيجي ونلاقينا ايه؟ ما نفترق اصلا. المفروض الوقت يعني عارفين، زي واحد مثلا يقول له ايه الاثنين اخوات اللي هم بتوع السنان عمال بقول لكم عليهم دول، يقول له طب ما تيجي نسهر شويه يا ابني عايزين نذاكر، يقول له يا عم نسهر مع بعض شويه، نسهر مع بعض، بس انت بتوحشني قوي، طب ما تيجي نطلع نلعب مع بعض، تعال نقعد مع بعض شويه، خليكم قاعدين مع بعض. انا زعلان منك ليه؟ ما جيتش قعدت معايا امبارح. انا متضايق منك ليه؟ اصل انا كنت حاسس ان انا بالوحده وانت حاسس بالوحده ليه؟ يعني الحاجه تفقع المراره، مثلا واحده تقول لك ايه انا حاسه بالوحده، وحده اللي انت حاسه بيها ان شاء الله، وانت اصلا عايشه في الدنيا ليه؟ اه والله يقول لك اصل انا حاسس بالفراغ، سايبيني لوحدي يا عم. طب يعني هو انت اصلا يعني وحده ايه بقى؟ ما هو ده فراغ، ده تفاهه اصلا. ما انت ليك طريقك، انت اتخذت ربك سبيله وبتشق طريقك لربنا اصلا. انما تخيل بقى يقعد يقول له ايه؟ ان انا زعلان منك ليه؟ سايبني امبارح كله عمال تذاكر. طب يعني يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ يقعد جنبك؟ نقعد نسهر ببعض؟ نقعد ماشي يبقى في فترات كده ايه؟ انما قاعدين كده جنب بعض هنقضي ايه؟ ما انا وانت هنسقط في الاخر. ما ده لازم نفهمه. ان مثلا ايوه ما نحب الناس تحب تأنس ببعضيها، الام تأنس ببنتها والبنت تأنس بامها، والرجل يأنس بابنه وابنه يأنس بيه، والزوجه تأنس بزوجها وزوجها يأنس بيها، والصاحب يأنس بصاحبه وصاحبه يأنس بيه، والصاحب ده طبيعي. ايوه طبيعي احنا كده، الانس ده دي حاجه بشريه، بس بقى مش اللي هو بقى نقعد ايه يعني انا مثلا كنت ممكن الوم الناس مثلا انها تقعد تزعل مع بعضها مثلا لما مثلا ما يعرفوش يأنسوا مع بعض بسبب الدنيا، يعني مثلا تقول له انا مش عارف يا عم ما بنشوفكش في البيت، ما بنأنسش بيك، ما بنقعدش معاك، الشغل واخدك وعمال تجمع في فلوس، ماشي لومه للصبح. انما لما يجي الانسان، السيده عائشه حتى لما تعرضت للموقف ده، ف يعني قال يا عائشه ذريني اتحب لربي، قالت يا رسول الله والله اني لا احبك واحب قربك واحب ما تحب. ما فيش مشكله ان احنا نفترق اللحظات دي، بس ان شاء الله هتكون مع راجل دقي، يمكن تدعي لي دعوه نتقابل فيها مع بعض. انت مثلا لما تترك زوجتك تعمل خير، ولا تنزل تروح تعمل حاجه، ولا مش عارف ايه، ولا تساعدها على حاجه، يمكن يا سيدي ايه يعني سبحان الله. يعني انا اعرف اخ كان بيقول لزوجته لها والله انا يعني بحاول اساعدك على الحاجات دي، يمكن اعمالي انا ما ايه ما تتقبلش، ويمكن اللي يتقبل مساعدتي ليكي. يعني فعلا ما هو ما هي دي غنيمه بارده، يعني غنيمه بارده. اما انت تكون مثلا واحد ساعد زوجته دي غنيمه ايه بارده. انا ما عملتش ولا بقى تعرضت ان الناس قعدت تثني عليا ولا تشكرني، ممكن عمله هو يحبط اصلا، يعني هو باعجابه بنفسه مش عارف ايه، ممكن هو عمله ايه يحبط، وانا واخد غنيمه ايه، والراجل واخد غنيمه بارده، او الست واخده غنيمه بارده من جوزها، ان هي احتسبت على الله اللي هو عمله ده، ولا انت احتسبتي ان ابنك اللي عمله ده ولا بنتك اللي عملته ده احتسبتي معاها الاجر، هي راحت اجرك الكتب مش منقوص، وهي اجرها ممكن ايه يروح عليها اصلا، لانها تباشر بقى، ممكن مثلا تمن بيه، تاذي، تقول، تودي، فيروح عليه، فغنيمه بارده. يعني الاحتساب ده غنيمه بارده. يعني حتى كنت دايما اقول كده زمان، كنز اسمه الاحتساب، كنز اسمه الاحتساب، ان انت تحتسب كده قاعد، بس تحتسب ما وراكش اي حاجه، انت قاعد كده سلطان زمانك وكل حاجه بتتكتب لك في القلب. تخيل واحدة كده، عارفين اللي هي بتاع كانت بتيجي في الافلام زمان دي، اللي هي بتقعد كده مثلا المعلمة الكبيرة وتسرح العيال، تسرح جوزها وتسرح العيال، واحدة تقعد في بيتها كده بقى وتسرح عيالها وجوزها. اه والله يسرح، روح روح يا دي انت هات لنا هات لنا شوية حسنات وتعال، روح يا بنت هات لنا شوية حسنات وتعال. وهي قاعدة سلطان زمان، حتى كل اللي بتعمله احتساب. وكذلك الانسان، فهو بقى ما احنا لو لو لو فهمنا مفهوم التزويج ده يعني هيفرق في حياه الانسان جدا. ولذلك الايه دي مفصليه قوي في القضيه، يعني مفصليه في الحدث، ان مع اللخبطه اللي بتحصل دي كلها بقى، وكل الدنيا هتضطرب، مش الدنيا هتضطرب والنظام اللي فيها هيضطرب، حتى بقى النظام البشري هيضطرب، نظام العلاقات البشريه. العلاقات البشريه الناس في الدنيا كانت مزوجه بمين؟ يعني مجموعه مع مين؟ مع مين؟ مع انسبها. يعني كان النسب الواصل بين الناس في الدنيا هو نسب الأبدان، صح؟ أول ما الكلام ده يحصل هتنقطع الأنساب دي كلها، وهيبقى النسب الواصل هو نسب الإيمان، برضو الدنيا هتتلخبط تاني. حتى على مستوانا احنا بقى، يعني احنا مثلا بنتفرج اهو، نبص على الشمس الدنيا اتغيرت، ونبص على النجوم الدنيا اتغيرت، ونبص على الجبال الدنيا اتغيرت، ونبص على الاشجار الدنيا اتغيرت، والوحوش الدنيا اتغيرت، ونبص على البحار الدنيا اتغيرت، ونيجي نبص على نفسنا نلاقي نفسنا ايه؟ احنا مش مع اللي احنا عايزينهم اصلا. هيعاد ترتيب الكون كله من تاني بشكل جديد، يعني الدنيا ترتب بشكل جديد على اللي احنا شايفينه في فيما نراه، يعني في الجزء اللي نراه. يعني كون ربنا اوسع من المساله دي، بس فيما نراه هيحصل ايه؟ الدنيا هتبقى حاجه تانية خالص. ايه ده؟ طب انا لا مش انت مش تبع ده خلاص، ده احنا كنا وكنا خلاص. واحب هنا يعني اذكركم بمشهد اسال الله اللي حرمنا اياه، يعني ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له من انت؟ فيقول الا تعرفني؟ فيقول ما اعرفك؟ فيقول انا صاحبك القران الذي اظمأتك في نارك ويسرت لي. في وسط الدنيا دي كلها في واحد صاحبه الحي مستنيه، نسأل الله لا يحرمنا تلك الصحبة. صاحبه مستنيه بقى، بص، لا أب مستنيه ولا أخ مستنيه ولا صاحب مستنيه ولا أم مستنيه، كل هنا بقى يطلع القرآن مستنيه. ربنا عز وجل في هذه الحالة يمثل القرآن في سورة رجل إيه؟ أقول أنا القرآن خلاص، وياخده بقى إيه؟ يصحبه في حفل التكريم هذا، VIP Very Important Person، حد كده بقى هيبقى في مسار تاني خالص ملوش دعوه بالدنيا دي. ف اللي اقصده ان اللخبطه برضو، او مش اللخبطه يعني التغيير اللي هيحصل ده، ماشي، هيبقى حتى على مستوى ايه؟ الانساب. تزويج في الدنيا. احنا دلوقتي انا مزوج يعني مجموع مع ابويا وامي وعيلتي وانسابي وكده والصحابي اللي انا اخترته. يوم القيامة برضو في تزويج بس الوضع هيختلف بقى. طيب ده المشهد رقم 7. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي